إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بريد الإسلام. قبس من نور حقائق الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم إخوة الإيمان والإسلام نتوقف بكم من خلال المكتبة الإذاعية عند كنوز عام 1960. في هذا العام وتحديدا في شهر سبتمبر احتفلت وزارة الأوقاف المصرية بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقامت هذا الاحتفال في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. في هذه الاحتفالية كان قارئا للقرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وقد ألقى كلمة في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والمثل الأعلى فضيلة الشيخ محمد الغزالي، وكان يشغل وقتها مديرا للمساجد بوزارة الأوقاف. وفي ختام هذا الحفل قدم المبتهل الشيخ محمد الفيومي وبطانته عددا من القصائد والتواشيح الدينية. إخوة الإيمان والإسلام، فلنستمع الآن إلى هذه الكلمة بمناسبة ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ألقاها فضيلة الشيخ محمد الغزالي الذي كان يشغل وقتها منصب مدير المساجد بوزارة الأوقاف، وقد ألقيت في عام 1960 بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلوات زاكيات ناميات على صاحب الذكرى، صلوات زاكيات ناميات على الصالح المصلح الراشد المرشد الطيب المطهر إمام الدعاة وقائد الهدى سيدنا محمد بن عبد الله. إننا نقف من تاريخ هذا الإنسان العظيم أمام قمة متوجة بالجلال والمهابة، أمام أفق مزدان باليقين والإخلاص، أمام محراب حافل بالتسبيح والترتيل والتهجد والعبادة، أمام ميدان زاخر بالجهاد والمصابرة والتضحية والشجاعة. إننا نقف نحن أصحاب المواهب الكليلة والبصائر الضعيفة أمام هذه النبوة السامقة، كما يقف علماء الفلك على ظهر هذه الأرض يرصدون بآلاتهم ووسائلهم مسار نجم عظيم وكوكب بعيد. وحسبنا إذ نتحدث عن سيدنا رسول الله في ليلة ميلاده أن نذكر الحقيقة الكبرى التي يجب أن يتدبرها أولو الألباب وأن يتعرفها المسلمون وغير المسلمين على سواء. هذه الحقيقة أن نبي الإسلام رد إلى الدين حقيقته ورجع إليه اعتباره. كانت عاطفة التدين قبل مبعث رسول الله محمد بن عبد الله لا تعني شيئا أكثر من الخرافة البعيدة عن العقل، لا تعني شيئا أكثر من الطقوس التي تناوئ الطبيعة، لا تعني شيئا أبعد من الكهانة التي يضيق بها أصحاب الفطر السليمة. فلما جاء الإسلام بين للناس أن الدين إنما يقوم على إيمان أساسه التعقل والتدبر، وأنه ينطوي على عبادة أصلها الفقه والتأمل، وأنه يقوم على سيرة تستقيم مع السجية النقية ومع الفطرة السليمة، جاء الإسلام فصالح بين العقل والإيمان، وبين أن الإيمان الحق ينبع من تفكير حر ومن تأمل هذا العقل في الكون الذي نعيش فيه. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليس الدين خصما للعقل، إنما الدين عقل سليم يدرك الحقائق البعيدة ويبني كيانه وقضاياه على منطقها. وقد يحتفي الأبناء بالمخلفات التي يرثونها عن الآباء، لأن طبيعة الأجيال الناشئة أن تحترم التقاليد والعرف وأن تسير وفق ما سار عليه الآباء. لكن الإسلام أبى إلا أن يحاكم هذه الموروثات كلها إلى العقل السليم، فإن حكم لها بالبقاء بقيت واستحقت أن تحترم، وإلا فإن الإسلام يقول لك العقل أولى أن يتبع من تقاليد الآباء والأجداد. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. زاوج الإسلام بين الإيمان والعقل، ثم سار في طريقه ليقرر حقيقة أخرى صحح بها عاطفة التدين، ورد إلى الإنسان استقلال إرادته وحرية مشيئته، إذ ألهمه أنه في هذا الوجود في سباق طويل لا ينجح فيه إلا إذا شحذ مواهبه، وإلا إذا نشط فيه بقواه كلها، وإلا إذا بذل آخر ما لديه كي يصل. فإذا قصر فلن ينفعه عمل الآخرين، وإذا أساء فلن ينتفع بإحسان غيره. أنت أمام ربك مسؤول بحسناتك وسيئاتك، فإذا لوثت فأنت الذي تنظف نفسك ولن تنفعك طهارة الآخرين. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولهذا رفض الإسلام الحنيف منطق قوم جاءوا للمسلمين يقولون لهم إذا كنتم قد أخطأتم فنحن نستطيع أن نحمل عنكم خطاياكم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وبعد أن حرر الإسلام العقل من ربقة التقليد الأعمى، وبعد أن أعطى النفس الإنسانية فرصة التسامي بخصائصها والاستعلاء بمواهبها، بين الإسلام في سيرة رسوله وفي منطق كتابه أن التدين ليس كهانة، أن التدين ليس افتعالا، أن التدين ليس تزويرا على الفطرة، أن التدين ليس تصنعا أو تزويقا، إنما التدين قلب سليم، طبيعة نظيفة، فطرة نقية. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بهذه الخصائص الثلاث ظهر نبي الإسلام يدعو الناس إلى دينه، لا يحتاج في الاستدلال على صحته إلى شيء أبعد من أن يعرض هذا الدين نفسه وأن يكشف حقيقته وأن يصل نفسه بالضمائر اليقظة وبالأفكار الحصيفة. ولهذا بين الله سبحانه في كتابه أن هذا القرآن العزيز قد حفل بألوان من المعاني توقظ هذه الخصائص الإنسانية في الناس ليتحولوا بها إلى الإسلام دون خوارق العادات التي تلجئهم إلى التصديق، ودون المعجزات التي عرفت بها النبوات الأولى. يكفي أن تكون ذا عقل نير، ذا فكر ثاقب، ذا قلب مشرئب إلى الحق حتى تستمع إلى آيات هذا الكتاب فتتفتح أقطار قلبك لليقين الحق والإيمان الصحيح. قال تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. نعم، هو بشر رسول، ومن بشريته التي بلغت القمة في الكمال، من هذه البشرية التي نمد إليها أبصارنا فنجد إنسانا جلدا على الحياة، صادق اليقين، يتألق الشرف في جبينه، ويلقى الدنيا فلا يستعلي على ضعيف ولا يستكبر على فقير، بل يقول: ابغوني في ضعفائكم، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. هذا البشر الرسول هو الذي استطاع بسيرته أن يدع لنا تراثا من العقل والخلق والفطرة والاستقامة والأسوة الحسنة تجعلنا في كل ذكرى نحتفل بدينه وبسيرته وبحقيقة هذه النبوة الطيبة، رجاء أن ينتفع الناس بها وأن ينفح العطر من قصصها. وما كان محمد قصة تروى وتطوى في ليلة من الليالي، إنما هو رشد الإنسانية وأمل العالم أن يستقيم على الصراط المستقيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه الكلمة من فضيلة الشيخ محمد الغزالي الذي ألقاها من خلال مسجد الإمام الحسين ضمن احتفالات وزارة الأوقاف بذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في شهر سبتمبر من عام 1960. من خلال هذه الدقائق نعرفكم بفضيلة الشيخ محمد الغزالي. هو من مواليد محافظة البحيرة بمصر، وقسمه والده بمحمد الغزالي تيمنا بالعالم الكبير أبو حامد الغزالي الذي توفي في عام 550 من الهجرة، وقد نشأ في أسرة كريمة ومن الله عليه بحفظ القرآن الكريم بكتاب القرية وهو في العاشرة. ويقول الإمام محمد الغزالي عن نفسه وقائلا: كنت أتدرب على إجادة الحفظ بالتلاوة في غدو ورواحي، وأختم القرآن الكريم في تتابع صلواتي وقبل نومي وفي وحدتي. التحق فضيلة الشيخ محمد الغزالي بمعهد الإسكندرية الديني الابتدائي، وظل بالمعهد حتى حصل منه على شهادة الكفاءة ثم الشهادة الثانوية الأزهرية. انتقل بعدها إلى القاهرة في عام 1937 والتحق بكلية أصول الدين بالأزهر الشريف، حتى تخرج بعد 4 سنوات في عام 1941 وتخصص بعدها في الدعوة والإرشاد حتى حصل على درجة العالمية في عام 1943 وعمره 26 سنة. وبدأت بعدها رحلته في الدعوة من خلال مساجد القاهرة، وقد تلقى فضيلة الشيخ محمد الغزالي العلم عن فضلاء وعلماء أجلاء، منهم فضيلة الشيخ عبد العظيم الزرقاني وفضيلة الشيخ محمود شلتوت وفضيلة الشيخ محمد أبو زهرة ودكتور محمد يوسف موسى وغيرهم من العلماء من علماء الأزهر الشريف. إخوة الإيمان والإسلام، كانت هذه الإطلالة عن حياة فضيلة الشيخ محمد الغزالي بمناسبة هذه الكلمة التي استمعنا إليها من خلال هذا البرنامج. أما الآن إخوة الإيمان والإسلام، وبناء على رغبات السادة المستمعين، فأرادوا أن يستمعوا إلى توشيح دينية لفضيلة الشيخ محمد الطوخي، فلنستمع الآن في ختام هذه السهرة إلى هذه التوشيح الدينية. Love. رحمة جئت للدنيا جميعا رحمة جئت للدنيا جميعا رحمة جئت للدنيا جميعا رحمة جئت تدعو للتآخي والوئام كي يعيش الناس في أوطان كم سبقت لنا بفضل عفوك لا تكون ذنوب يا رب أنت المستعان. اللهم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التوشيح الدينية من فضيلة المبتهل الشيخ محمد الطوخي. يا ربي أنت المستعان. أيها الإخوة المؤمنون، يسرنا دائما أن نتلقى مقترحاتكم واستفساراتكم من خلال هذا البرنامج من تراثنا الإذاعي، وحتى نلتقي بكم لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي. دمتم في أمان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا رب يا رب يا رب أيدنا وألف بيننا يا أيدنا وألف بيننا يا رب يا كيد المعتدي فيخيب يا ربي أخلصنا إليك دعانا يا أخلصنا إليك دعانا أخلصنا إليك دعانا ولدعوة الداعين أنت مجيب. من تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت